الشيطان الرجيم. فقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يرتقوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في اللقاء الماضي بدأنا الكلام على بيان معنى الآيات الأولى من سورة يوسف عليه السلام، وتبين أنه رأى في المنام رؤيا صالحة، وأنه عرضها على والده، وأن والده عرف تأويلها وتفسيرها، وهو أن لهذا الولد شأن عظيم وله مكانة عالية عند الله تعالى، سيظهر أثره هذا بين الناس بتميزه بالعلم والحكمة وتفوقه في المركز والمنصب. ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قوله جل وعلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، اللام والقاف بالتأكيد، كل واحدة منها مؤكدة، وكل واحدة منها أداة تأكيد. لقد كان في يوسف وإخوته، أي فيما حصل بينه وبين إخوته في حاله ونشأته وطفولته وشبابه وكهولته، وما حصل بينه وبين إخوته في البداية وفي الوسط وفي النهاية، ما حصل فيما بينهم من مواقف وظهرت وبدت وترتب عليها حزن والدهم، وما عقبها من مسامحة أبيهم لهم ومسامحة يوسف لهم. آيات للسائلين، أي براهين ومواعظ وعبر لمن يسأل عن أحوال الناس. والصحابة رضي الله تعالى عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم شيئا من القصر ليهون ما يواجهونه من مكابدة لكفار مكة، حيث أن هذه السورة مكية ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في ضنك، وأصحابه كذلك الذين أسلموا كانوا يواجهون عنة وضيقا من أقاربهم وغيرهم. فأنزل الله تعالى هذه السورة، فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، واستفاد هو منها تسلية له، كذلك أصحابه استفادوا تسلية لهم لما يواجهونه من هذه المضايقة، وهو أن كل إنسان يؤمن بالله ويستقيم على الحق يجد في طريقه شيئا من المؤذيات والمنغصات، والإنسان إذا أراد أن يقصف الورد يجد شيئا من الشوك دون ذلك. فالله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلي المؤمنين في كل عصر في كل مكان في هذه السورة، ففيها آيات وعبر ومواعظ لمن يسأل عن الحقيقة والفائدة، ولمن يريد أن يتحمل ويصبر على المواقف وينتظر الفرج، فإن فرج الله مع الشدة، وكما قال الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين. فالعسر مكرر ومعرف بأل وأل للعهد السابق، فالعسر واحد، واليسر جاء منكرا والتنكير يعني المغايرة، فاليسر أكثر من العسر، فلن يغلب العسر يسرين. ما هذه الآيات؟ بدأها ربنا جل وعلا بقوله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا الموضوع الأول. يوسف وأخوه أشقاء، والمراد بأخيه بنيامين، فهما أشقاء من أم واحد، وبقية إخوته الذين قالوا هذه المقولة هم تسعة إخوة من أب، قيل من أم واحدة وقيل من أمين وقيل غير ذلك. قالوا يوسف وبنيامين أحب إلى أبينا منا، يعني أن والدهم يحب هذا الرجل أو هذين الأخوين أكثر من محبته لهؤلاء التسعة. وقيل إنهم عشرة، وهذا هو الذي يتفق مع رؤيا يوسف أنه رأى 11 كوكبا، وهو الصواب أنهم 10 غير أخيه الشقيق بنيامين. فهؤلاء الذين قالوا إن والدهم في ضلال وإن والدهم لا يميز الحقائق وإلا فنحن عصبة يعني جماعة، وجماعة كثيرة 10 مقابل 2، كون الوالد يفضل الولدين الصغيرين على 10 الكبار الذين هم عند الحاجة يسدون غرضه ويقضون لزومه ويوفرون له حاجته، فهذا دليل على أن والدهم في نظرهم لا يميز، لا يعرف عواقب الأمور ولا يدرك أبعاد الأحداث والمصائر التي تحصل للأمم، وصاروا يتشاورون في هذا وقتا طويلا لأجل إقناع والدهم بوجهة نظرهم في الابتعاد عن يوسف وإلقاء نظره إليهم. وكما قلنا في لقاء ماضي، يعقوب عليه السلام نبي، وهو رأى من ما رأى في رؤية يوسف أن يوسف سيكون نبيا وأن له شأن وأن له شأنا كبيرا، بالإضافة إلى ما يتخلق به من أخلاق وما يظهر به من وداعة وحسن أدب رغم صغر سنه وصباه وطفولته، فكان والده لا تشبع عينه منه ويريده أن يكون قريبا منه، بخلاف بقية أولاده فإنهم مطمئنون إلى وضعهم فهم كبار وطبعهم يختلف عن طبع يوسف، ليسوا كهو في تعاملهم وغير ذلك. ومن هنا تولد عند يعقوب هذه العاطفة القوية ليوسف والإشفاق عليه أن يناله مكروه، ورأوا أنه لا يسمح له أن يغيب عنه، وإذا غاب عنه ولو لحظات شغل، فعقدوا مؤتمرا فيما بينهم يتشاورون فيه كيف يحققون بويتهم بصرف والدهم عن يوسف إليهم وكون والدهم ينشغل بهم عن يوسف. فقال بعضهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجهاته وتكونوا من بعده قوما صالحين، يقولون اقتلوا يوسف أو غيبوه أرقوه في مكان يغيب فيه عن والده، وبعدما تفعلون هذا توبوا واصلحوا واستغفروا ربكم، تبيتوا أن يعملوا هذا العمل ثم يتوبون من بعد أن يكونوا صالحين بعد ذلك. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده، أي من بعد هذا العمل، قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتصلحون. والله تعالى غفور رحيم لمن تاب، تفعلوا كذا وتوبوا، هكذا يحتالون على الله جل وعلا. قال قائل منهم لا تقتلوا وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، هذا هو الكبير، وهذا قيل إنه ليس شقيقا للتسعة، قيل إن اسمه يهودا وقيل غير ذلك. فقال لهم لا تقتلوا، القتل جريمة وجريمة بشعة، وبإمكانكم أن تحصلوا مرادكم دون ذلك. واقترح عليهم ان يطرحوه في ظلمة البئر في غيابة الجب، يعني في المكان المظلم من البئر، بئر عندهم معروف يرتاده الناس، هو واسع وكبير وفيه غيران في اسفله مظلمة، فألقوه في هذا المكان ويختفي في الظلام إما أن يغرق وإما أن يهتدي ويحصل له أن يلتقط بعض السيارة الذين يترددون على هذا البئر يركبون منه وينزحون منه الماء. والمراد بالسيارة الذين يسيرون في الطريق وهم المسافرون. إن كنتم فاعلين هذه الفعلة التي تريدون بها صرف والدكم مع يوسف إليكم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يدركون أن أباهم يخاف على يوسف وأنه لا يثق فيه، فبدأوا بعرض الموضوع عليهم تمهيدا لمرادهم، فقالوا ما لك لا تأمننا، يعني لماذا تتهمنا في يوسف؟ نحن إخوته ونحن ننصح له، هو أخونا، كيف لا تأمننا عليه ونحن إخوته؟ سننصح ليوسف كما ننصح لأنفسنا، فنحن ناصح، ليس بيننا وبين يوسف عداوة وليس بيننا وبينه مواقف، فلماذا هذا الخوف يصل منك نحونا؟ نحن ماذا نريد فيه؟ نريد يتفسح ويتنزه يلعب ويمرح ويسرح مثل غيره من الصبيان والأطفال. أرسله معنا غدا، أرسله بكرة معنا ونحن نذهب للتسلي وممارسة المسابقة والرمي ونحو ذلك. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع بمعنى يأكل ويشرب من ثمار الأرض وخيراتها ويلعب كعادة الصبيان. وإنا له لحافظون، يعني نحن مجموعة، ومجموعة، وهذا الأمر يستدعي أن لا داعي للقلق ولا داعي للخوف عليه، ونحن هذه المجموعة وهو واحد، فلو غفل واحد ما غفل الثاني، وغفل الثاني ما غفل الثالث. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ثم قال جل وعلا حكاية عن جواب يعقوب، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أنا ما أخاف عليه منكم، أنا أخاف عليه من الذئب، وأنا أقلق يحزنني إذا ذهبتم به لهذا الموضوع. لماذا؟ لأنكم تنشغلون بلعبكم ومسابقاتكم ويفترس الذئب وأنتم في غفلة. هذا الأمر فرحوا به لما قاله، فرحوا بهذا الأمر أنه جعل هناك أمرا محتملا لإتلاف يوسف غيرهم وهو الذئب. ففي الحال قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، يعني يأكله الذئب، ذئب واحد وحنا جماعة، هذا خسارة علينا، يعني عيب وقد علينا وذنبنا، كيف نحن عشرة ويفترس يوسف الذئب ويوسف معنا؟ هذا في غاية القبح والخسارة إذا كان الذئب سوف يأخذه من بين أيدينا. وهذه مسألة فرحوا بها فرحا شديدا، وحلت لهم كثير من المشكلات التي كانوا يتحرجون منها. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول الله تعالى فلما ذهبوا به أي ذهبوا بيوسف واتفقوا على القرار الأخير وهو أن يلقوه في البئر أجمعوا ليس رأي بعضهم بل كلهم اتفقوا على هذا الأمر أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وهذا هو قرارهم الأخير الذي اتفقوا عليه وانصرفوا عن القتل وهو أن يلقوه في غيابة الجب يعني في ظلمة البئر المكان المظلم من البئر فيربطوه وقد فعلوا ذلك فربطوه بحبل فكان يتمسك بهم وكلما أمسك بواحد منهم ضرب ورفض ولما أنهم دلوه في البئر تعلق بالحجارة حجارة البئر وكلما تعلق بواحد منها ضربوه حتى تنفلت يده منه ولما وجدوا شدة مقاومته ومدافعته أطلقوا به الحد فسقط في البئر في الماء ثم على صخرة فيه كانت مرتفعة فلما أنه رفعه الماء تعلق بصخرة وجلس عليها في هذه الحال وفي هذا الظرف الله جل وعلا أوحى إليه وقال لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فاطمأن الصبي وارتاح وعرف أن القضية محفوظة من عند الله وأنه سيكون له شأن مع هؤلاء فسجل هذه المواقف وحفظها وعرف أن الله تعالى حافظه ومنجيه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا من الآيات العظيمات التي ذكرها الله تعالى في الآية التي مرت لنا قبل قليل في يوسف وإخوته آيات هذا من الآيات إنسان صديق صغير يقوم مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء بهذا العمل الإكرامي وما المسوغ له نفسه إلا مجرد غيره عليه لماذا يحبه أبوه ما لم يأخذ من حقوقهم شيء ولم ينزع من أموالهم شيء ولكنه الحسد حسد إبليس لماذا هذا الصبي يحبه أبونا أكثر منا ثم هذه الأعمال الشريرة التي يتآمر بها هؤلاء الأشداء مع هذا الصبي موقف صعب على كل نفس أن تتأمله فتنظر إليه بهذه الصورة ولهذا قال تعالى فلما ذهبوا به تأملوا هذا الموقف ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب هذا القرار الصعب الهائل يقوم به هؤلاء الأخوة ينتسبون إلى أب واحد ومع هذا جرؤت نفوذهم على مثل هذا العمل والله تعالى الذي يحفظ عباده المتقين وأوحينا إليه كلمة أوحينا إليه تعني ما تعني فاستقرت نفسه واطمأن خاطره وطابت مشاعره وكان لم يكن شيء وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا أي هذا العمل الذي عملوه وهم لا يشعرون يعني لا يدرون ولا يعرفون ولا يحسون. ولهذا قالوا إن معنى هذا أنهم لما جاءوا عندما كان هو خازن مصر جاءوا يطلبون الميرة ويطلبون الطعام عرفهم وهم له منكرون. فلما أنه عرفهم وهم لا يعرفونه جاء بالصاع وضربه فطلع لهذا الصاع رنين فقال هذا الرنين يخبرني أنه كان لكم أخ ألقيتموه في بئر وعملتم معه كذا وكذا وكذا. فصار كل واحد يتفق على الآخر وانبهروا. فلما انتهوا وهدأوا ضربه ثانية فظهر له صوت رنين قال هذا الرنين يخبرني بأن لكم أبا شيخا كبيرا يحزن على ولد له فقده منذ زمن طويل. فازداد هرجهم وهرجهم مع بعضهم. قالوا من أين لهذا الرجل؟ من أين لهذا الملك العظيم هذه الأخبار وكيف يطلع عليه ولا أحد يدري عنها؟ ما أحد يطلع عليها من الناس. هذه بيننا وبين والدنا والأمور التي ذكرها هذا الملك حتى أبونا لا يدري عنها. فانبهروا بهذه الحال قالوا هذا من معنى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لا يدركون ولا يعون ولا يتصورون أن تمر بهم هذه المواقف. وجاءوا أباهم أشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قال جل وعلا من الآيات التي تدل على أن الكذب لا بد أن ينجم وأن الكذاب لو استمر في كذبه وعمل جميع أنواع الخير ينتشر ويتضح هذا. يقول جل وعلا وجاءوا أباهم عشاء يبكون انتهوا من المحاولة واللعب. وجاءوا في الليل في العشر بعد غروب الشمس هم يطيحوا كل واحد منهم يطيح. ايش فيكم؟ يوسف أكله الذئب. وايش السبب؟ ذهبنا نتسابق ونسيناه وجاء الذئب وأكله. كما قال لهم أبوهم في الثالث إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فمسكوا هذه معهم وصارت منصورة ومجهزة ركبوها على التركيبة التي يريدون وقالوا حل لنا المشكلة. إذا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يوسف عشان صغير خلينا عند المتاع وذهبنا نتسابق. طيب وين الكلام اللي تذكرون انكم عصبة وانكم خاسرون اذا انه مسه السوء؟ لماذا مواقف واحد عنده كما تقولون؟ وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كاد المريض أن يقول خذوني. يقولون لو نكون صادقين 100% أنت لن تصدق. هذا يخبرون به عن ما في نفوسهم من أنهم يكذبون أنفسهم. جاءوا بالمظهر الذي يدل على الجريمة جاءوا على قميصه بدم كذب. كان معهم سخلة صغار من ولد الظان فذبحوها وأخذوا القميص ورشوه بالدم وجاءوا بالقميص ملفوف فيه غطاء الدم. قالوا هذا اللي بيجي من يوسف، هو هذا الثوب الذي بقي من يوسف. لماذا قال كذب؟ لأن ما فيه أنياب للذئب ولا تشجد منه شيء أبدا، هو حتى لو كان مكوي لو كان يكون في ما انعفط ولا انصفط ولا انفنى منه شيء. الثوب جاي مصبوب عليه الدم بطريقة فنية من برا بس ما يكون هذا أكل الرسول. ولهذا قال في الحال يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل يعني ليس الأمر كما تقولون لم يأكل الذئب ولكن هناك أمرا آخر سولت لكم أنفسكم وسينكشف وسيبين. إذا ما الموقف في هذا الحال؟ قال فصبر جميل، نحتاج للصبر لأن يوسف عليه السلام حي